إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن بغياب الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية تداعت حصوننا ووهنت قوانا، وتداعت علينا الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ولقد أوضحنا في الخطبة الماضية حاجة الأمة الإسلامية الملحة إلى الوحدة والاتحاد لبناء مجدها وإعادة عزها وسؤددها. وإن الأمة الإسلامية في هذا الزمن الحائن تملك من أسباب وحدتها وتآزرها وتآلفها ما يجعلها قادرة على تجاوز محن الافتراق وغوائل الاختلاف. ولكن الذي يحز في النفس ويملأ القلوب كمداً أن الأمة الإسلامية اليوم في غفلة وفي سهو ولهو عن موجبات سؤددها وتآلفها، رغم وضوح هذه الوسائل والأسباب، ولكن حالها كما قال الأول. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجال بناظريه وفكره في تاريخ الأمة التليد يهتدي إلى أسباب ووسائل وموجبات الوحدة والتآلف. وإن من أعظمها وأجلها وأشدها تأثيراً هي أن نعود بقلوبنا وبجوارحنا وأجسادنا وعقولنا وأفكارنا، أن نعود إلى غرز هذا الدين وإلى عود وسنة النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال إمام دار الهجرة يوماً الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: لن يصلح هذه الأمة أو آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لن يعود هذا المجد ولن تعود الوحدة الإسلامية والتآزر إلا بما عاد به الأولون الأخيار من الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. إن هذا الدين يكمن فيه السر المكين. إن هذا الدين يدعو المسلمين قاطبة إلى الأخوة والتآلف والتحابب والتناصر في كل حين. إن هذه القلوب لا يمكن لها أن تتآلف إلا إذا رجعت إلى ربها. ولقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الداء وأوضح الدواء فيما رواه أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا بلى يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً، إنه الذل والافتراق والهوان، لا يرفعه ولا ينزعه الله عز وجل عنكم إلا إذا رجعتم إلى دينكم، إلا إذا عدتم إلى عود نبيكم. فلا طريق ولا سبيل للوحدة والعزة والتمكين إلا بالرجوع إلى هذا الدين. إن هذا الدين يأمر المسلمين عربهم وعجمهم، يأمرهم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم، يأمرهم بالتآلف والتوادد والتحاب والتناصر. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضاً في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف أي يحب ويحب، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. لقد جاء هذا الإسلام والبشرية جمعاء تتخبط في ضياء في ظلام الجهل والفرقة والتناحر. ظل العرب قرابة 40 سنة يتقاتلون من أجل ناقة واحدة. فلما جاء هذا الإسلام وهذا الدين ألف بين هذه القلوب المتنافرة ووحد بين هذه الأجساد المتناحرة بكلمة التوحيد، فضربوا في التاريخ أروع قصص التآزر والتآخي والتآلف. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بماذا؟ بنعمة الله إخوانا. ويقول الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لا يمكن بأي حال أن نحقق وحدة في أوطاننا ولا في أمتنا إلا بالرجوع إلى هذا الدين. انظروا إلى القومية العربية وإلى جامعاتها، انظروا إلى الاشتراكية وإلى المذاهب البائدة من زبالة الغرب. هل استطاعت أن توحد المسلمين وقد مضت عليها سنوات طوال؟ ما زادت المسلمين إلا هوانا وتشرذما وانشقاقا، ولم تزدهم إلا خورا وذلة وهوانا. أما الإسلام فقد وحد بين العرب، وحد بين المسلمين على اختلاف ديارهم وتباعد أوطانهم، لأن هذا الدين لا يفرق بين عربي وعجمي، بين أسود وأبيض، إنها التقوى التي توحد بين المسلمين. إن شعار المؤمن في كل حين أن يقول بلسان حاله ومقاله: أنا الحجاز، أنا نجد، أنا يمن، أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، بالشام أهلي، وبغداد الهوى وأنا، بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، النيل مائي، وفي عمان تذكرتي، وفي الجزائر آمالي وتطواني، وأينما ذكر اسم الله في بلد جعلت ذاك الحمى من صلب أوطاني. إن هذا الدين يقضي على القومية والعصبية والعشائرية والشعوبية، لأنه يصهر المسلمين تحت ظل دين واحد، وإلهكم إله واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وإن من أعظم وسائل تحقيق الوحدة الإيمانية والأخوة الإسلامية هو أن نترفع عن الخلافات، وأن نسعى إلى إصلاح ذات البين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويقول الله عز وجل: وأصلحوا ذات بينكم. إن الإصلاح معاشر المؤمنين من أعظم أسباب الوحدة الإسلامية. اختلف الرعيل الأول من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولكن لم تختلف قلوبهم، ظلوا على المحبة والتآلف والتناصح. هذا معاوية رضي الله عنه حينما اختلف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، بل تقاتلا متأولين، استغل أعداء الملة في كل حين من الروم في ذلك العصر، فأرسل ملك الروم إلى معاوية رضي الله عنه كتاباً يريد أن يستغل هذا الشقاق وأن يصطاد في الماء العكر. أرسل إليه كتاباً قائلاً: لقد بلغني ما الذي وقع بينك وبين علي بن أبي طالب، وإني لأرى أنك أحق بالخلافة منه، فإن أمرتني أتيتك بجيش أو أرسلت جيشا حتى يأتونك برأس علي بن أبي طالب. فماذا كان رده رضوان الله تعالى عليه؟ كتب كتابا بين فيه الصدق والأخوة والإخاء، وأن الخلاف لا يمكن أن يفسد للود قضية. قال رضي الله عنه وأرضاه: أخان تشاجرا، فما بالك تحشر نفسك بينهما؟ فوالله لئن لم تنتهي يا لعين، والله لئن لم تنتهي يا لعين، لاصطلحت أنا وابن عمي علي بن أبي طالب، ولأرسلت إليك بجيش أوله عندي وآخره عندك، حتى يأتونني برأسك أقدمه إلى علي بن أبي طالب، ولأطأن بجيشي أرضك، ولأخرجنك من بلادك، ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. إنها عزة السلف رحمة الله تعالى عليهم. أين هؤلاء من الذين يرتمون في أحضان الغرب، يطلع علينا بين الفينة والأخرى ناقد وناقم وحاقد، يتحدث من وراء البحر، يريد أن يزرع الفتنة في ديار المسلمين، إن الغرب لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يتخذون من هؤلاء معاول هدم لهدم صروح المؤمنين ولهدم ديارهم ولزرع الفتنة في ربوعهم. أين هؤلاء من عزة أسلافهم ومن نخوة أجدادهم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن من أعظم موجبات الأخوة ولوازمها أن تتوحد صفوف الدعاة إلى الله، أن تتوحد صفوف العلماء وطلبة العلم، لأنهم منارات الهداية وسرج الدجى، كما قال القائل: يا علماء البلد، أو يا علماء البلد، من يصلح البلد إذا الملح فسد؟ إن العلماء معاشر المؤمنين والدعاة إن اختلفوا وتناحروا وتطاحنوا وتتبعوا عثرات بعضهم بعضا كان ذلك سببا ومن أعظم الأسباب في ضياع أقوامهم وضياع أمتهم. ومن أجل هذا قد ضرب لنا سلف الأمة أروع الأمثال في وحدة الصفوف وفي تجاوز الخلافات مهما كانت. هذا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول عنه يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الإمام الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا، ثم لقيته بعد ذلك فأخذ بيدي وقال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يسأله ولده يوما عن الإمام الشافعي، رغم أن الإمام أحمد قد اختلف مع الإمام الشافعي في مئات المسائل الفرعية، فيقول: يا بني، لقد كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل ترى لهذين إذا ذهبا من خلف أو عوض؟ انظروا إلى صفاء السرائر، أين هؤلاء من الدعاة الذين ليس لهم هم إلا تتبع العثرات وتتبع الزلات وتحذير الناس من فلان وعلان، زعموا أنهم ينصرون دين الله عز وجل. فوالله الذي لا إله إلا هو لم يزيد المسلمين إلا هوانا، أين هؤلاء عن الرد على الأعداء من النصارى واليهود، من الفرق الضالة، من رافضة وقديانية وبهائية وغير ذلك؟ أين هؤلاء من إصلاح مجتمعاتهم؟ الفساد قد ضرب بأطنابه ونخر الأمة، أين هؤلاء من نصح العامة والخاصة؟ سلم منهم اليهود والنصارى ولم يسلم منهم إخوانهم، كما قال القائل: كل يرى رأيا وينصر قوله وله يعادي سائر الإخوان، ولو أنهم عند التنازع وفقوا لتحاكموا لله الواحد الديان، ولا أصبحوا بعد الخصام أخي ولا أصبحوا بعد الخصام إخوة غيظ العدا ومذلة الشيطان. إننا نطالب معاشر المؤمنين علماء البلد ودعاتها وطلبتها أن يجتمعوا على كلمة سواء ألا يجعلوا من الفروع الجزئية ومن البدع الجزئية سبباً لشق صفوف المسلمين. عليها يعادون ولها يوالون، وما كان السلف رحمة الله تعالى عليهم أبداً. ولن نضرب في التاريخ، نرجع إلى القريب فقط. هذه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وعلى رأسها العلامة عبد الحميد بن باديس رحمة الله تعالى عليه. كيف استطاع أن يوحد المسلمين من علماء ودعاة وطلبة على اختلاف توجهاتهم وعلى تباعد أقطارهم تحت جمعية واحدة؟ عزم في بادئ أمره كما قال العلامة البشير الإبراهيمي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء الأمة أجمعين، عزم في بادئ أمره أن يسمي هذه الجمعية جمعية الإخاء. قال عنها العلامة البشير الإبراهيمي: كان الغرض منها لم شمل العلماء وطلبة العلم والدعاة وتوحيد صفوفهم وتقريب مناهجهم والقضاء على أسباب تنافرهم وجفائهم. ولما أسست بحمد الله في مطلع القرن الماضي بعد أن احتفلت فرنسا باحتلالها لهذا البلد الاحتفال المئوي غداة ذلك، أعلن علماء البلد تأسيس هذه الجمعية المباركة. قال عنها العلامة عبد الحميد بن باديس موجها لعلماء البلد: وما أحوجنا لهذا الخطاب في هذا الزمن؟ يقول رحمة الله تعالى عليه مستهلا خطابه إلى علماء القطر الجزائري ودعاتها: هلموا إلى كلمة سواء، إن الإخاء هو سر وأساس التآلف، وإن الوحدة هي سر النجاح. هلموا بنا إلى جمعية دينية نوحد بها صفوفنا ونقضي بها على الضلالات والخرافات، ونرجع بها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان شعارهم معاشر المؤمنين أن نعمل فيما اتفقنا عليه، فيما دل عليه الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتناصح فيما اختلفنا فيه. لا بد أن يكون لساننا لسان تناصح لا لسان إقصاء وثلب، فإن الثلب والإقصاء لن يعود على هذه الأمة إلا بالشقاق والوهن. فرحمة الله تعالى عليهم أجمعين، ونسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا لما اختلفوا فيه بإذنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.